رؤيا انفسنا سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، ما زلنا في شرح كتاب التوحيد، وقلنا دائما ان شرف العلم من شرف المعلوم، لذلك كان علم التوحيد اشرف العلوم على الاطلاق، لانه شرفه يستمد من الله عز وجل. علم توحيد الله عز وجل، علم معرفه الله عز وجل، توحيده بالوهيته وربوبيته باسمائه وصفاته، هذا العلم الذي لابد ان يتقن كل طالب علم أو كل طالبة علم. لابد أن يكون لكل امرئ قدر من دراسة هذا العلم مستمر طول عمره. وقد يعني رأينا الآن كيف اشتد الأمر على أهل السنة والجماعة، بأن أصبح الآن المنافحة من الفرق الأخرى التي تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة يروجون لمذهبهم في التوحيد، ويحاولون استمالة الناس، والهجمة شرسة حقيقة. الآن لابد أن نعترف، الآن الهجمة أصبحت شرسة، ويعني لابد أن ينتبه كل امرئ دراسة عقيدة أهل السنة والجماعة، يتقن هذه العقيدة، ثم يتدرج بعد ذلك ليعلم عقيدة المخالف، ثم حتى يستطيع أن يقف على أرض صلبة، فلا يأتي أحد يشوش عليه ولا يلبس عليه في عقيدة أهل السنة والجماعة. نحاول في هذا الكتاب المبارك الذي يعني من الله عز وجل على مؤلفه بأن بارك الله عز وجل في هذا التأليف وهذا الكتاب، حتى لو ما تجد أحد من علماء السلف في المعاصرين إلا وقد تعرض لهذا الكتاب بالشرح أو بالتعليق أو يعني بالتلخيص الأشياء التي فيه، لعظم المسائل وأهميتها التي لخص فيها هذا المؤلف مسألة توحيد العبادة أو توحيد الألوهية. تكلمنا في الأسابيع الماضية منذ بداية الكتاب حتى باب الدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله، وقلنا بأن الأبواب الست الأولى من أهم الأبواب في هذا الكتاب، لابد للمرء أن يتقن هذه الأبواب الست وأن يعيد فيها الشرح ويعيد فيها الدراسة، لأنها تأصيل أولا للكتاب. المصنف رحمة الله عليه أراد أن يعني يجمل أولا التوحيد في الست أبواب الأولى، ثم سيفصل بعد ذلك من بعد الباب التالي بعد الذي معنا الآن، هذا من أهم الأبواب الذي معنا سنبين أيضا، يفصل مسائل التوحيد والشرك بعد ذلك على التفصيل، ولكن أراد أن يؤصل أولا، فبدأ بالفصل الأول ببيان التوحيد، إما معنى التوحيد أو حكم التوحيد على خلاف بين الشراح. بعضهم اعتبر الفصل الأول هو حكم للتوحيد، وبعضهم اعتبر أن هذا معنى للتوحيد، والخلاف هذا سيظهر معنا في الباب الذي معنا الآن. ثم بين بعد ذلك المصنف فضل من حقق التوحيد، وجزاء من أتى بالتوحيد بغير كاملا أن يدخل الجنة بغير سابقة حساب ولا عقاب. ثم بين الخوف من الشرك الذي يضاد التوحيد وجزاء الذين أتوا بالشرك، وكان بعد ذلك أن بين في الباب الذي تكلمنا عنه الأسبوع الماضي باب الدعوة إلى أهل الله، وأن قلنا بأن بعد أنك تعلم التوحيد وتعرف ما هو التوحيد وتخاف من الشرك، كان عليك الدعوة إلى الله عز وجل، أن تدعو الناس إلى شهادة لا إله إلا الله. ثم أراد المصنف كما جاء في الشرط الذي بيناه في قوله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة وأنا من اتبعني، وقلنا بأن الدعوة إلى الله عز وجل لابد أن تكون على علم وعلى بصيرة وألا يدعو على جهل. جاء في هذا الباب وهو أصل الأبواب كلها جميعا كما سنبين، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، هذا الباب من أهم الأبواب وأعظم الأبواب، بل هو أصل تأليف الكتاب، لأنه يبين المصنف ما هو تفسير التوحيد وما هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله الذي بعد أنك قد علمتها وتدعو إليها، فلابد أن تدعو إليها بعلم. المسألة ليست قول فقط بأن تدعو الناس أن قولوا لا إله إلا الله، بل يجب أن تبين للناس ما معنى لا إله إلا الله، ما معنى التوحيد، ما هو تفسير التوحيد، وما هو تفسير الشهادة لا إله إلا الله. فكان هذا الباب الذي من أهميته عند المصنف بأنه حتى المسائل التي بينها شرحه المسائل، الأبواب السابقة يأتي بالمسائل ويتركها، أما في هذا الباب أتى بالمسائل وشرح المسائل ليبين أهمية هذا الباب. قلنا بعض أهل العلم اختلفوا يعني أو تكلموا في هذا التبويب، تقرأ التبويب ولا ما قرأته؟ التبويب بس فقط حتى عشان نبدأ، باب اسم الباب باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. نعم، هذا الباب نكتفي بالمسمى أولا، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. الشراح عندما تعرضوا لعنوان هذا الباب بعضهم قال كأن هذا الباب تأكيد لما سبق، لأن ما سبق كان يتكلم عن التوحيد، معنى التوحيد وفضل التوحيد وجزاء من حقق التوحيد وجزاء من أتى بالشرك والدعوة، فكانه تأكيد للمعنى، وكانه اعتبر الباب الأول في معنى التوحيد. أول باب اللي هو ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لو تذكروا كأن هذا الباب هو معنى التوحيد، وهنا زيادة في معنى التوحيد، وهذا تعرض له في فتح المجيد وتيسير وفي التيسير وبعض يعني الشراح. وبعضهم قال الباب الأول هو حكم التوحيد، كان حكم من حقق التوحيد، وهذا الباب هو باب منفصل، وهو باب يدعو أو يبين أو يوضح فيه المصنف تفسير التوحيد، معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. فكان هذا باب ليس تأكيدا وزيادة. والمهم أن المسألة ليس فيها خلاف كبير، ولكن نبين اختلاف الشراح لمن يقرأ شروحات هذا الكتاب. قول المصنف تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وهو أتى بالتوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، مع أن لا إله إلا الله والتوحيد هي بمعنى واحد، فكأن هناك الألفاظ متباينة ولكن مترادفة في المعنى. فالتوحيد كما سيأتي معنى هو لا إله إلا الله، وأنه أتى هنا بتفسير، قال تفسير التوحيد ثم عطف وشهادة أن لا إله إلا الله. وبعض أهل العلم قالوا أن هذا من شهادة، هذا من عطف الدال على المدلول، لأن شهادة أن لا إله إلا الله أو لا إله إلا الله هي الدال على من؟ على التوحيد، فكأنه يعطف الدال على المدلول، فالدال هو لا إله إلا الله، والمدلول عليه أو المدلول هو التوحيد. وهذا يؤدي لبيان في مزيد معنى التوحيد. وهذا أيضا الباب هو أتى به أولا لسببين، أولا يرد على المشركين أو يبين يبطل حجة المشركين في الشرك، وليرد على المخالف. ومناسبة هذا الباب وستأتي معنا عندما نتعرض لتفسير لا إله إلا الله، بأنك عندما تعلم عقيدة أهل السنة والجماعة في معنى لا إله إلا الله، وعندما تتعرض المخالف الذي فسر لا إله إلا الله بغير تفسير أهل السنة والجماعة، فستتمكن بعد ذلك أو تعلم الفرق بين أهل السنة والجماعة والفرق الأخرى الضالة المبتدعة في هذه المسألة. لذلك هذا الباب مناسبته بأنك أولا ترد على المشركين في هذه المسألة، لأن المشركين كما سنبين عندما جاء لهم الأنبياء لهم أو جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدعوهم أن لا إله إلا الله، قالوا إيش أجعل الآلهة إلها واحد، فهم أنكروا لا إله إلا الله. وكذلك المخالف لأهل السنة والجماعة أيضا فأخطأ في تفسير لا إله إلا الله، لذلك أتى بمخالفات في هذه المسألة. لذلك هذا الباب يعني مناسبته من وجهين، الرد على المخالف من أهل السنة أو رد على المخالف ممن ينتسبون للإسلام، والرد على المشركين وإبطال حجج المشركين. هنا أيضا مسألة مهمة جدا لابد أن تبينها في هذا الباب، أو نبين تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. هذا يبين لك بأن التوحيد، كلمة التوحيد لا حقيقة شرعية، وهذه مسألة مهمة وضابط مهم جدا لطالب العلم أن يضبطه. لابد أن تعلم بأن كلمة التوحيد لها حقيقة شرعية. يعني إيش لها حقيقة شرعية؟ قلنا حقائق إما حقيقة لغوية أو حقيقة عرفية أو حقيقة شرعية. لابد أن تعلم هنا بأن التوحيد له حقيقة شرعية. يعني إيش حقيقة شرعية؟ يعني هنا عندما نقول التوحيد حقيقة شرعية يبقى منضبط بضابط الشرع، لفظ التوحيد ومعنى التوحيد وشروط التوحيد وأركان التوحيد ومقتضيات التوحيد ونواقض التوحيد جاءت شرعا، لم تأتي لغة أم عرفا. إذن الذي وضعها هو الشارع الله عز وجل سبحانه وتعالى، وجاءت بالأدلة. ولابد أن تعلم التوحيد بفهم السلف الصالح لهذه الأدلة الشرعية. هذا يبين لك حتى لا يأتي أحد يتكلم عنك للتوحيد من باب اللغة أو من باب العرف، فإن خالف اللغة عنده والعرف تضبطه، تقول لا أنا أعلم بأن التوحيد له حقيقة شرعية، فأنا أقف عند الحقيقة الشرعية للتوحيد ولا أحيد عنها وأضم إليها ما يوافق من اللغة ومن العرف. أما أن تتكلم معي بالتوحيد بالمنطق، هذا يرد على المناطق والعقل، أو تتكلم عني بغير باللغة، هذا يرد أيضا على بعض المتكلمة ومن الأشاعرة. لا، نقول لو ارجع إلى أن التوحيد عندي حقيقة شرعية وأنا لا أحيد عن التوحيد لأنه جاء من عند الشارع. وهذا أيضا يبين مسألة أهم من هذه المسألة. بعد أن تعلم بأن التوحيد حقيقة شرعية، فاعلم إذا كان الشارع هو الذي بيّن لك التوحيد أنه حقيقة شرعية والتوحيد هو أصل الأصول، فإذا تكفل الشارع سبحانه وتعالى ببيان التوحيد جملة وتفصيلا، فهنا لابد أن تعلم بأن التوحيد تكفل به، لم يتكفل به أحد من المخلوقين. يبقى لا نأخذ التوحيد إلا من الشارع ومن أدلة التي جاءتنا من عند الشارع سبحانه وتعالى أو الله عز وجل. لم يترك الله عز وجل التوحيد يبينه أحد من الخلق، وهذه مهمة جدا، لأنك لو علمت بأن التوحيد الذي بينه هو الله عز وجل جملة وتفصيلا، لم يترك في التوحيد شيء لا جملة ولا تفصيلا إلا بينه الله عز وجل أو بينه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد هنا للرجوع لقول الله وقول الرسول في تفسير التوحيد، ليس لقول أحد من العلماء، بل أن العلماء استقوا هذا من فهم الصحابة وفهم السلف الصالح للأدلة. هذه تبين لك هذه المسألة. وطبعا هي ترد، لأنك عندما تأتي بالتوحيد كما سنبين بأن التوحيد حقيقة شرعية، وأن لفظ لا إله إلا الله ليست لفظا فقط كما يقال عند الكرمية بأن مجرد اللفظ يدخل فيه المرء بالتوحيد ولا يهم الاعتقاد، فهذا لا ترد عليهم. أو كما قال المرجئة بأن التوحيد فقط هو لفظ واعتقاد بالقلب ولا ولا ولا ولا يجب على المرء الأعمال وأخراج الأعمال، فترد عليه أيضا بأن التوحيد حقيقة شرعية، فلا يكون إلا كما جاء بالشرع وهو القول باللسان وهو العمل بالاعتقاد بالقلب والعمل بالجوارح أيضا. قال باب تفسير التوحيد. تفسير في اللغة بمعنى الإيضاح والتبيين، يأتي التفسير في اللغة بمعنى الإيضاح والتبيين، ومنه قوله سبحانه وتعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وهو أيضا مأخوذ من فسر أو الفسر، أي الإبانة والكشف. وهدف اللغة التفسير في الاصطلاح كما يعني عرفه الزركشي، قال بأنه علم يعلم به أو علم يعرف به فهم كتاب الله عز وجل المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان المعاني واستخراج الأحكام والحكم. واستمد هذا العلم التفسير من العلم النحو والصرف، ومن علم البيان وأصول الفقه والقراءات وغير ذلك. قال باب تفسير، يعني يريد أن يقول سيفسر، سيوضح، سيبين، سيزيل اللبس لك عن معنى التوحيد. والتوحيد قد شرحناه سابقا في الأبواب السابقة، كلمة التوحيد فلن نرجع لها مرة أخرى، سندخل على يعني على أن التوحيد في المعنى المختصر إفراد الله عز وجل سواء بأسمائه وصفاته، بالعبادة، بالربوبية، كل أنواع أو لا نقول أنواع، كل التوحيد الذي هو يعني جاء فيه الأدلة في الكتاب والسنة بأنك توحد الله عز وجل، تفرده بأسمائه وصفاته، تفرده بربوبيته، تفرده بعبادته وألوهيته. قال وشهادة أن لا إله إلا الله، شهد شهادة من شهد، والشهادة أو شهد لابد لها أو هو أولا قول صادر عن علم، حصل هذا بمشاهدة بصر أو بصيرة. يبقى تعريف شهادة قول صادر عن علم، سواء بمشاهدة ببصره أو ببصيرة، والبصيرة يعني يقين الشهادة. يبقى نضبط هذه، قول شهد بالشيء، القول هذا القول حصل عن علم سواء برؤية أو ببصيرة قلب اعتقاد. وانتبه لأن الشهادة يعني كل من تكلم على شهادة شروط لا إله إلا الله ستجد أغلب الشروط من لا إله إلا الله جاءت من معنى كلمة الشهادة، وسنبين يعني أغلب الشروط الموجودة شرعا ما هي شروط لا إله إلا الله السبعة أو غير ذلك، تجد جل هذه الشروط مستقاة من كلمة الشهادة أو من شهدة. فشهدة تأتي بمعنى نطق، وتأتي بمعنى اعتقد، وتأتي بمعنى العلم واليقين، وتأتي بمعنى الصدق والعمل. كل هذه مفردات لشهدة. قال الله عز وجل أشاهدوا خلقهم، أي حضروا، هل هم حضروا هذا الخلق؟ ما حضروا هذا الخلق. وقوله سبحانه وتعالى وشاهد شاهد من أهلها، هنا معنى إيش الشهادة؟ وحكم حاكم من أهلهم، فإن الشهادة جاءت بمعنى الحكم. ولم يكن لهم شهداء، هذا جاءت بمعنى الإقرار. وقولي وما شهدنا إلا بما علمنا، هذا بمعنى الإخبار، يعني ما أخبرنا إلا بما علمنا، فكل هذه مرادف للشهادة. وأيضا تأتي الشهادة للفعل، أنهم فعلوا وشاهدين على أنفسهم، شاهدين على أنفسهم بالكفر، يعني بفعلهم الكفر، شاهدين على أنفسهم بفعلهم الكفر. فملخص معاني الشهادة تأتي بمعنى الحكم أو الحكمة، علم، أقر، قضى، أخبر، بيان، الوضوح، كل هذه مفردات لمعنى الشهادة. شاهدين على أنفسهم بالكفر، هذه فعل، فعل الكفر. الشهادة لها مراتب أربعة، الشهادة لها مراتب أربعة، أو يعني تستطيع أن تقول تلخيصها مسمى الأربعة. أولا العلم والاعتقاد الجازم، الثاني التكلم والنطق والخبر، الثالثة الإعلام، الرابعة الإلزام. فالمرتبة الأولى للشهادة العلم، أن تعلم بما تشهد وأن تعتقد اعتقادا جازما، كما قال سبحانه وتعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إلا من شهد بالحق، هنا شهد أي علم، فيعلمون على ولا يعلمون على التأكيد ولا على التأسيس يا أستاذ طارق. على التأكيد، وهي على التأكيد مش على التأسيس، لأن الأصل هي العلم جاء في شهادة ثم أكد وهم يعلمون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. هذه المرتبة الأولى العلم، وأيضا كما جاء في الحديث الذي في سنده ضعف ولكن المعنى فيه صحيح، أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فسأل عن الشهادة، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشمس وقال على مثلها فاشهد أو دع، على مثلها فاشهد أو دع. فالإنسان لا يشهد إلا بما علم لا بما ظن، لذلك الشهادة حتى بين المخلوقين عندما يشهد في أمر معين يطلب فيه الشهادة لابد أن يشهد عن علم وليس لا يشهد عن ظن. لا يصح أن يشهد عن ظن، بل وقع يقع في الإثم أن يظن الشيء ويشهد عليه، لأن الشهادة لابد لها من علم وتأكد وأن يكون إدراك ويقين. مرتبة الثانية في الشهادة أنك يمكن أن تتكلم أو تخبر بشيء، هذا يكون كأنك شهدت به، يعني لا يطلب أو لا يستلزم أنك تنطق لفظ شهادة، لكن لو تكلمت بهذا الشيء أو أخبرت به فكأنك شهدت به، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى قل هلم شهداكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. إيش؟ قل هلم شهداء، لا صحيح، الذين يشهدون أن الله حرم هذا في الأنعام، مش هي الأنعام صحيح، لا مش الدرجات. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فلا فإن شهدوا فلا تشهد معهم. هم هنا لم يشهدوا، تكلموا نطقوا، فجعل النطق كأنه شهادة أو التلفظ كأنه شهادة. قال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشاهدوا خلقهم سنكتب شهادتهم ويسألون. سنكتب شهادتهم، هم ما قالوا شهدنا، هم إيش تلفظوا ونطقوا، فقال سنكتب شهادتهم يعني سنكتب ما قالوا، اعتبر الله عز وجل هذه كأنها شهادة، لذلك إن تكلمت بالشيء كأنك شهدت. إيش؟ أنا ما أتكلم عن الحساب، أنا أتكلم عن الاصطلاح، أنك تكلمك بالشيء هو شهادة، وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة ولكن التكلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عدلت شهادة الزور الإشراك بالله، عدلت شهادة الزور الإشراك بالله، والمقصود بشهادة الزور هو قول الزور. طب من أين أتينا بها؟ قول إيش؟ احسنت هي دي في سوره الحج قول الله عز وجل واحلت لكم الانعام فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور اكمل حنفاء لله غير مشركين فبين واجتنبوا الرجس من الاوثان فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور ثم بين في الايه حنفاء لله غير مشركين فجعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عدلت شهادة الزور الإشراك بالله وهنا قال قول الزور فكأن قول كانوا شهادة فمن قال الزور كانوا شهد بالزور فإذا المرتبة أيضا من الشهادة هو القول وجاءت أيضا من السنة في حديث الصحابي الذي رجمه النبي صلى الله عليه وسلم من الزنا فجاء في الحديث فلما شهد على نفسه أربعة شهادات رجمه النبي صلى الله عليه وسلم وإيش أقر نطق تكلم فجعل نعم ذلك من الشهادة وأيضا كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس وصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فهو قال الشاهد عندي ولم يأتي أحد يشهد بل هم تكلموا وتلفظوا فكل هذه أيضا وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم للعشر المبشرين بالجنة هي نطق قال عمر في الجنة أبو بكر في الجنة عثمان في الجنة هذه شهادة النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فالنطق والتلفظ ما ينزل مكان الشهادة المرتبة الثالثة للشهادة الإعلام والإخبار الإعلام والإخبار أنك تعلم الغيب وتخبر الغيب سواء بالقول أو بالفعل هذه كأنها شهادة وهذه جاءت في حق الله عز وجل وجاءت في حق المخلوق فمثلا في حق المخلوق إذا بالقول وبالفعل بالقول أنك تعلمه قولا لكن بالفعل مثلا مثلوا أهل العلم قالوا إن جئت في مكان فرشت فيه السجاجيد ثم وضعت فيه مصاحف ثم أذنت فيه وصلى الناس أصبح هذا إيش؟ إعلام للناس وإخبار من هذا مسجد يصلى فيه وإن لم تقل لهم إن هذا مسجد صحيح؟ يبقى هذا إعلام بالفعل وإن لم هذا بالفعل كذلك لو جيت مثلا عند البيت ورحت جايب مائدة حطيت طعام وشراب وكراسي قدام كده البيت والناس جم لا والكلام ده فجلسوا ياكلون كانك انت العيش بتخبرهم انك تضيفهم او تطعم الناس بهذا الطعام وان لم تتكلم به فالفعل ايضا يكون شهاده يعني ان اخبرت الناس بشيء سواء قولا او فعلا فهذا ينزل ايضا منزله الشهاده والاخبار وهذا جاء ايضا في قول الله عز وجل قولا وفعلا فقد اخبر الله عز وجل على لسان انبيائه وفي وحيه بأنه شهد أنه لا إله إلا الله قولا وفعلا بالآيات الكونية التي تراها في الكون أو حد غيرك شيخ تتأخر علينا شيخ ليه تتأخر علينا شيخ جهودك كثير جدا بالذات في الدرس الأول طيب فالفعل لله عز وجل أيضا من آياته الكونية ومخلوقاته إخبار وإعلام على ألوهية الله على ربوبية الله عز وجل على قدرة الله عز وجل وقد جمع الله عز وجل بين القول الإخبار قولا وفعلا في قوله سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد فبين بأن الله عز وجل بين سنريهم في الآفاق آياتنا في الآفاق الآيات التي في الآفاق سواء آيات كونية أو آيات غير ذلك دلالة على أن الله عز وجل شهيد على هذا فهذا قول وفعل من الله عز وجل في مسألة الشهادة يبقى إذن الشهادة تأتي بعلم ويقين تأتي تكون بمعنى الإخبار والنطق وتأتي بمعنى أيضا الإعلام أنك تعلم الغير قولا وفعلا كأنك شهدت بهذا الأمر كل هذا يندرج عند الشهادة المرتبة الرابعة قالوا الأمر بذلك والإلزام به هذه المراتب المرتبة الرابعة قالوا الأمر بذلك والإلزام به هو الناظر حقيقة يجد أن مسألة الرابعة المرتبة الرابعة هي ليست في أصل الشهادة لكن هي مستلزمة للشهادة، يعني هي من باب الاستلزام لكن ليست في أصل معنى الشهادة. لكن هي أهل العلم أتوا بهذه المرتبة منين؟ بأن الأمر والإلزام يتضمن الشهادة، بمعنى بأن الله عز وجل بيّن أنه قد شهد قولا وفعلا، ولما شهد الله عز وجل حكم بعد ذلك وقضى وألزم وأمر، فقال عز وجل قدر ربك لا تعبدوا إلا إياه، وقال الله عز وجل وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، وقال الله عز وجل وما أمروا هذا أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فكأن الشهادة من الله عز وجل ترتب عليها، لأنه هو الذي شهد وطلب من الناس شهد، أمر من الله وقضاء من الله عز وجل وإلزام وحكم من الله عز وجل، فكأن لازم الشهادة أنك لابد تلتزم بما فيها وتلزم غيرك بما فيها. فاهمين دي ولا مش فاهمينها؟ ها؟ مش فاهمينها؟ فاهمين؟ ايش؟ لا، هذه التزام وتضمن، بمعنى اذا قلنا بان الشهاده بين الله عز وجل ان الشهاده قول واعلام واخبار ونطق وتلفظ، فلازم ان الله قد شهد بذلك كان له الحق، والله عز وجل له الحق المطلق بانه يلزم الغير، فظهر ذلك الالزام. ايش معناها انك تقول ايه؟ انا بلانا بالمثال العام، انت الان ذهبت عندك مريض فاردت انك تروح لطبيب، جالك مرض قدر الله عليه مرض، فرحت بدل ما تروح لطبيب رحت المهندس او رحت للصيدلي، او عايز تبني عماره رحت رايح لمثلا واحد صنايعي، فلو قابلك واحد من الاصدقاء قال لك ايه اللي انت بتفعله دوت؟ انت مريض لابد تروح ليش؟ لطبيب، لابد عايز تبني عماره لابد تروح لمهندس. فهو الآن بينكر عليك ويلزمك بأيش؟ في إلزام أنك تروح تذهب لمن هو سيعطيك ما تريده. كذلك إن كنت شهدت بهذه الشهادات نطقا وإخبارا وإعلاما وتلفظا، يلزمك ذلك أن تطبق ما شهدت له، فأصبحت أنك الآن إذا قبل منك هذا الرجل العامي يعلم أنك أنت بتنصحه بأنك من أهل الخبرة، فتقول له أنت الآن مريض اذهب لطبيب، أنت راح لطبيب مثلا عند قلبك تعبك، راح لطبيب بطنة وأنت المفروض تروح للقلب، أو راح للأذن وأنت عندك، فهو الآن لما أنت تنكر عليه وتلزمه سيلتزم. لماذا؟ لأنه يعلم بأنك أرشدته. كذلك هنا الشهادة التي قد بيناها في المراتب الأولى تتضمن أنك تلتزم بما ألزمك به المشهود له، فالله عز وجل مشهود له وقد قضى وحكم وأمر وألزم، فكان عليك أنك حتى تحقق الشهادة لابد أن يستلزم منك الالتزام بما أمرت به وإلزام الغير أيضا، لأن الرجل الذي أخبرك بأنك تذهب هذا ألزم نفسه بأن يشيرك إلى الطريق الصحيح، فأنت عليك الالتزام وعليك الإلزام أيضا، هذه أيضا من مستلزمات الشهادة. وضحت؟ فين الدليل أن أنت تلزم بينك؟ ما هو ده اللي احنا كنا تضمن، ما قلنا هو الآن الله عز وجل ايش فعل؟ مش ربنا شهد بالقول وبالفعل ثم قال الله عز وجل وقضى ربك لا تعبدوا الا اياه، يبقى انت الآن ايش؟ وامر وما امر الا يعبدوا الله مخلصين له الدين. جاءت الادله من الشرع بان الله امرك وقضى وحكم ونهاك عن اتخاذ الشرك، فانت ليش تفعل هذا؟ الزاما بالشهاده التي شهدت بها. الزام الغير، بس مش ملزم ان تلزم الغير بالشهاده. انت تقصد ان طلبت فستلزم، انت لما هم باب الدعوه الى الله عز وجل ستلزمه، تقول له ان كنت انت ايضا شهدت فتلزمك هذه الشهاده، انت بتلتزم وتلزم الغير بها ايضا. نعم. طيب، هذه تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. إذن معنى أنك تقول أشهد أو شهادة لا إله إلا الله بأنني أعتقد وأتكلم وأعلم وأخبر وألتزم بكل هذه، وكل واحدة منها تدل على شيء من مجتمعة، يعني كل مفرد إذا قلت لن أعلم يبقى لابد من العلم اليقين في القلب والتصديق، إذا قلت أتلفظ يبقى لابد من وأتكلم المرتبة لابد من التلفظ بالشهادة، إذا قلت إنك تخبر الغير وتعلم يبقى هذه من باب الفعل، الإخبار يبقى العمل، اللي هي الثلاثة اللي في الإيمان اللي بنتكلم عنه في أهل السنة والجماعة، ثم يقتضي الرابعة التي تكلمناها. معنى مسألة أيضا، هل يكتفى، وهذا الراجح عند أهل العلم أو كأنه يعني اتفاق، بأنك لا لا لا يشترط أن تنطق كلمة شهادة أن لا إله إلا الله، وإذا اتفق أهل العلم إن من قال لو كان كافرا وقال لا إله إلا الله دخل الإسلام، لا يشترط أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، فلو قال لا إله إلا الله فقط دخل في الإسلام، لأنه قد أتى بالكلمة التي هو مراد منها، أما لفظ أن ينطق بالشهادة فهذه ليست منها. لو نظرت لما تكلمنا عنه في معنى شهادة تجد أن جل شروط لا إله إلا الله أتت من أصل كلمة الشهادة، ومن المعاني التي تكون في الشهادة من علم واعتقاد ويقين وصدق، لأنك إذا شهدت لابد تشهد بعلم، والشهادة بعد أن تكون عالم لابد أن تنطق، لأنك لو كنت تشهد ولم تنطق فأنت لم تشهد، كذلك لابد أن تقولها بصدق، والصدق هنا ينافي الكذب، إن قلت بعد أن كن علمت ونطقت فلابد طبعا، والعلم فيه اعتقاد ويقين، ونطقت أي تلفظت فلابد أن تقولها أيضا بصدق، لأنك لو نطقت بكذب فلن تقول شهدت بكذب، فلابد أن تكون بالصدق. كل هذه من شروط لا إله إلا الله التي ذكرها أهل العلم، وهذه أيضا مستوحاة كما قلت من شهد والشهادة. مسألة سأعرج عليها سريعا ولن أستفيد فيها لعدم الباب، أيضا بعض أهل العلم جعل هناك علاقة بين شهادة أن لا إله إلا الله وبين مسألة العذر بالجهل في التوحيد، فهذه مسألة طبعا يفرض لها ليس مقام، لكن هو قال إيش بعض أهل العلم، قالوا بأن من حقق شهادة أن لا إله إلا الله وهي أصل التوحيد، هي التوحيد، فهنا ينافي أن يعذر بما أتى به مناقض لشهادة الله، لأنه إذا كنت شهدت فقد علمت، ما هو إيش معنى الشهادة؟ أنك علمت وأنك واستيقنت وصدقت، فإن أتيت في التوحيد خالفت في التوحيد وأتيت بالشرك فهذا يناقض العلم فلا تعذر، فكيف تعذر وأنت قد شهدت بعلم؟ فهو أراد أن يقول بأن إذن لا عذر بالجهل في التوحيد، وأن من أتى بشرك فقد ناقض التوحيد. هذا الكلام فيه نظر ويحتاج لتفصيل، أنا فقط أشير لأن بعض العلم جعل هناك علاقة بين أن العذر بالجهل في التوحيد، وهذه طبعا مسألة حقيقة لابد فيها من ضبط، ويعني ممكن يفرض لها دروس أخرى، لأن هي مسألة وهي يعني عند أهل العلم بعضهم يقول بأن العذر بالجهل في التوحيد في الشرك، فيقول بناء على هذه المسألة بأن أنك إذا أتيت بلا إله إلا الله فلابد أن تكون أتيت بهذه الشروط التي تكلمنا عنها، فهذا ينافي أنك جاهل، بل أنت قد أتيت بها مخالفا للتوحيد فقد وقعت في الشرك ولا تعذر فيه، وهذه كما قلت يعني إشارات عنها. قال الباب تفسير التوحيد وشهادة، انتهينا من شهادة أن لا إله إلا الله، ندخل في لا إله إلا الله وشرح لا إله إلا الله. أولا حتى نتكلم في لا إله إلا الله لغة، وسندخل فيها بعد ذلك شرعا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أربع مفردات معنا الآن، وفي تقدير للخبر سيكون خامس نتكلم عنه. أولا لا، اللا هنا اللا النافية للجنس، وهذا إجماع عند أهل العلم بأن اللا هنا اللا النافية للجنس، ليست اللا الزائدة أو اللا التوكيدية، لأن هناك لا في قوله سبحانه وتعالى لا أقسم بيوم القيامة، هذا ليست نفي، ده تأكيد القسم بيوم القيامة، لئلا يعلم أهل الكتاب أن ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم، لئلا، هذه ثلاث أشياء، اللام حرف اللام، وأن ولا جمعت والمقصود منها لأن يعلم أهل الكتاب، هذا توكيد يعني ليست النافية، هذه توكيد لأن يعلم أهل الكتاب، يعني التوكيد لعلم أهل الكتاب أو لعلم أهل الكتاب. أما التي معنا الآن لأن فعل الجنس، هذه إجماع على أهل العلم بأن هذه لا التي في لا إله إلا الله هي لا النافية للجنس، وطبعا للجنس هذه تفارق النافية الأخرى للوحدة. وعند أهل الاصطلاح أيضا تسمى لا لا التبرئة أو لا المبرئة، صحيح يا أستاذنا؟ لا ده بابك بس احنا بنتعدى عليك شوية في المسألة. لا فتسمى عند اصطلاح النحاة لا المبرئة، وهذه مهمة جدا انك تضبطها. ليه انا ناتي هنعرج على اللغة في لا إله إلا الله؟ لانها تفيدك جدا في الشرح في معنى لا إله إلا الله الشرعية، لانها لا المبرئة هذه اصلا لا النافية للجنس تعمل عمل إما كما سنبين، ولكن هي اللي اختصت عند النحاة بهذا بهذه التسمية المبرئة، تبرئ ما من الذي تنفيه عموم النفي وتبرئ من وجود شيء في هذا العموم. وهذه ستستفيد منها الآن عندما تتكلم لا إله، أنها ستبرئ هو نفي عموم النفي، يعني لا لأن في الجنس فيها عموم النفي بالنص كمان وليس بالظاهر، فهي مبرئة أي تبرئ ما تنفيه من كل شيء، من كل شيء تنفيه، زي قالوا هي لا المبرئة، لأن هي تنص على عموم النفي ونص. وفرق بين النص والظاهر، إيش الفرق بين النص والظاهر؟ إيش الفرق بين النص والظاهر؟ قلت لا تنص على عموم النفي، تنص على عموم النفي، يعني إيش إيش الفرق بين النص والظاهر في الأصول؟ النص أيوة قطع التلاوة، الظاهر ظن التلاوة هو ده النتيجة، لكن مش ده مش ده التفسير، مش ده اللي انا اريده. النص والظاهر ايش هو؟ نفس الكلام. النص يا اخوان مش قلنا هذا نص لا لا يحتمل الا قولا واحدا؟ النص والقول الواحد. الظاهر ان فيها قولين او فيها معنيين، في اظهر منه وفي نقول كانه مرجوح، كانه راجح ومرجوح. فالظاهر ليس نصا في العموم، النص الذي لا يحتمل الا قولا واحدا، نقول هذه المساله نص في مثلا في كذا، يعني لا تحتمل الا قولا واحدا، ليست المساله يقينيه ولا غير يقينيه. اما الظاهر انه يحتمل ان في قول ثاني، فهم قالوا لا نفي للجنس نص في نفي العموم، في النفي. لذلك من قوة هذه لا ستأتي معنا في معنى لا إله، يعني إيش لا إله؟ بينفي إيش لا إله؟ يبقى هي الآن هنا نص في عموم النفي. لماذا؟ لما عندما تقول لا إله إلا الله فأنت ستبرئ استحقاق أي إله أن يعبد غير الله عز وجل، كما سيأتي معنا في الشرح. لذلك نقول لا المبرئة تبرئ كل ما جاء بعدها من الوصف الذي تنفيه هذه لا، لأن هي أصل لا إله إلا الله، لا إله بحق أو لا معبود بحق أو لا إله يستحق العبادة. فلما تقول لا المبرئة أن تبرئ وتنفي كل الآلهة التي عبدت أنها تستحق إلا الله عز وجل، هذا معنى أن تفهم يعني إيش لأنها فيها مبرئة. لما تقول لا رجل في الدار، لا رجل في الدار يعني تبرئ وجود رجال موجودة في الدار الآن، تنفي نفي العموم، تنفي تماما وهي نص. طيب معنى نقول لأن فعل الجنس، ما معنى الجنس؟ تفضل. لا ده انت جبت ازاي يا شيخ؟ الجنس النوع، الجنس النوع يعني طب عرفت الجنس الاول نحو او منطق اذا كنت درست؟ طب نحو ما هو الجنس؟ يعني مثلا ولد في مساحه، يعني لا احد من نوع الرجال من جنس الرجال موجود في الدار، فايت ان يكون اي رجل موجود في الدار. ماشي انا عرفت، لكن انا بريد انت فسرت الماء بالماء، ما انا عرفت ان انا بقول لا رجل في الدار يعني لا احد في الدار من نوع الرجال، لكن انا اتكلم ايه هو الجنس. الجنس اولا وكلي مقول على كثيرين مختلفين. هذا اللغة، هذا التعريف الأول سنشرحه، هذا التعريف اللي عند أهل المنطق وأهل اللغة. كلي نقول على كثيرين مختلفين، يعني لو قلت لك وهي أصلا هي الكل هو الجنس هو إجابة لسؤال ما هو، كأنك تجيب عن سؤال ما هو. الإنسان والفرس والحمار كل هؤلاء يطلق عليهم جنس الحيوان، يبقى مقول كلي مقول على كثيرين مختلفين. الإنسان غير الحمار غير الفرس، هذا الكثيرين هم مختلفين. المقول يقال على كل هؤلاء جنس اسمه الحيوان. الحيوان يقال على الإنسان، والحيوان يقال على الفرس، والحيوان يقال على، لو قال زي ما الأخ قال كده، لو قلت حيوان ناطق أصبح نوعا من جنس، لأن هو نوع نقيت، فذلك الجنس مطلق، النوع مقير بشيء. لو قلت ما الإنسان والفرس والحمار، فجوابه حيوان، لذلك قلنا الجنس جواب على سؤال ما هو. إذن لا نفي للجنس، يبقى لا هذه تنفي جنس تحت كثيرين. ليش أنا بقول هذا مهم؟ لأنك ما ستأتي في تفسير لا إله إلا الله فستقول لا إله، يبقى ستنفي جنس الآلهة، كل الآلهة، لا الآلهة بحق، كل سواء كانت الآلهة شجر، صنم، مخلوق، صالح، حجر، كل هذا الجنس ينفى عموم النفي. هنا لا إله، اللا هنا النافية للجنس، هل هي تنفي وجود الشيء أم تنفي وصف أو حكم في هذا الشيء؟ يعني إيش كلامي؟ يعني لو قلت لا رجل في الدار أو لا رجال في الدار، هل أنت بتنفي إن في وجود الرجال أصلا؟ لا، صحيح؟ يبقى أنت بتنفي حكم أو صفة خاصة بالرجال، إن الرجال دي موجودة في الدار، لكن مش بتنفي وجود إن في رجال. طب إيش اللي نربطها بلا إله إلا الله؟ لما أقول لا إله، أنا لم أنفي وجود الآلهة، وهذه مش مهمة، لأن هذه ترد على المناطق، احنا عشان نتوسع قوي المناطق، عندما قالوا نفى الوجود أصلا الآلهة، ما فيش وجود إله، ما فيش آلهة موجودة، ده حاجة في المخيل في الذهن عندكم. نقول لا، لا النفية هذه لم تنفي وجود الآلهة، هي الآلهة موجودة، لأنهم قال الشرع جاء قالوا أجعل الآلهة إلها واحد، أين لتارك آلهتنا؟ يعني إيش أثبت الشارع بأن كان في آلهة؟ وجاء المشركين يقول أجعل الآلهة، يعني في آلهة تعبد، يبقى إذن لم ينفي لا هنا، لا تنفي وجود الآلهة، لكن تنفي حكم أو وصف خاص بهذه الآلهة. ما هو؟ لا، أن هذه الآلهة ليست تستحق العبادة، يبقى جاءت لا النافية هنا لتنفي استحقاق الآلهة للعبادة وليست لتنفي وجود الآلهة. معي ولا؟ نعم، الجنس خلاص، لكن هي لا تنفي، لأن الآلهة موجودة، لا أحد يستطيع، لكن هو طبعا في خلاف، أنا بتكلم على الآن على لأن الخلاف ضعيف جدا، لكن إحنا لأن هم في تكلم المناطق كما قلت قالوا لا، ده الوجود، وليس لم يكن هناك آلهة حقيقية بل هي في الذهن، وهذا كان باطل، لأن لا نفي هنا لا تنفي الوجود، الوجود موجود، هذه نفي الوجود أنت تتكلم عنه الآن، فهو الآن أتى بأن الوجود موجود، لكن نفت حكم في الوجود. في حاجة تقديرية في النص، ما سيأتي معنا طبعا، لسه ما تستعجلش، احنا لسه في لا نافية للجنس، الخبر مقدر سما أتى، احنا بنتكلم الآن عن ايه اللي ينفى، لا النافية دي نفت ايش؟ لم تنفي الوجود، لابد تفهم انها لم تنفي الوجود، لأن الآلهة موجودة. وانت لما بقول لك لا رجل في الدار، هو انا نفيت حكم خاص بالرجل، ان الرجل مش موجود في الدار ده، لكن حقيقة وذاتا هو في رجل، لكن موجود في مكان تاني. كذلك في آلهة، ولكن الآلهة دي لم تكن مستحقة للعبادة، فأنا أنفي استحقاق الآلهة لهذه العبادة. أنا بحاول أربط اللغة مع الـ مع الـ مع الـ عشان تفهموا المسألة كيف أتت يعني. طيب لا إله، الإله طبعا بعض أهل العلم جعلوها إله بمعنى فاعل، يعني أله، إله من أله أي الفاعل على وزن الفاعل، وهذه مهمة نضبطها. وهذا قول الأشاعرة والمعتزلة الذين جعلوا إله بمعنى أله أي فاعل. ما أله ممكن تأتي على وزن فاعل، أله الإله أي هو القادر المألوه المعبود المفعول. ما أنا هأتيك لسه، أنا قلت لك الأول ما هي أنت جابت، ما هو الآن هي بعضهم جعلوها على وزن فاعل، وهذا قول من أرى من قول الأشاعرة وغيره من الفرق، وبعضهم هي نحو تأتي بمعنى على وزن فاعل وتأتي على وزن مفعول، بس هي الصحيح أنها على وزن مفعول. لذلك الذين قالوا على وزن فاعل أله، والثانية إله، أله على وزن الفاعل، أله يأله إله، أله أله بمعنى الأله اللي هو القادر، أو الأله اللي هو القادر، الأله اللي هو القادر. نفس العادة اسم الفاعل دي أوزان صرفية مخصوصة منضبطة، مش جاية خالص إن كلمة إله في العالم تيجي على وزن الفاعل أو أصل مبالغة. هو انت تريد ان هو الصحيح، قلت لك هم اخطاوا، هم اخطاوا، ما انا قلت لك عملوا فيات على اللغه. ايوه هم الان جعلوها على وزن فاعل فقالوا يبقى اله هو القادر، لذلك هم يقولون عندهم الاله هو القادر على الاختراع، هو القادر على الخلق، هو المستغني عن غيره. جاء اهل السنه قالوا لا، تقدير اله انها فاعل خطا، هي صيغه مبالغه من المفعول، يبقى اله اصلها عبد، عبد، والمفعول معبود، فالإله هو المعبود. يبقى الآن بس أنا أريد أبين الأولى، لأن الأولى هو التي أدت إلى الخطأ في شرح لا إله إلا الله عند الأشاعرة وعند غير من الطوائف، لما قدروا أن إله بمعنى الفاعل أو على وزن الفاعل، وقالوا هو القادر، لأنه قالوا هو الفاعل يعني القادر على وزن فاعل، يبقى قادر وليس مفعول، فقالوا إذا هو القادر على الاختراع، أو هو أو هو المستغني عن غيره، أو هو المفتقر المستغني عن غيره المفتقر إليه. فلما قالوا هو الإله هو القادر، قدروا أنه موجود. أما جاء التفسير الآخر بأن أله يأله مألوه أي معبود على وزن مفعول، لما جاءوا بإله بمعنى القادر على الاختراع اضطروا أن يقدروا خبر، وإحنا سيأتي معنا أن هناك خبر في هذه الجملة المقدر، فقالوا هذا قادر، لا قادر على الاختراع موجود إلا الله، ما هو لابد أن يقدروا خبر، سيأتي معنا أن في خبر مقدر في الجملة، فقالوا لا إله بل لا قادر. طب القدر ده ايش على الاختراع؟ ماله موجود الا الله، لا قادر على الاختراع الا الله، لا خالق الا الله، موجود الا الله، فقدروا خبر موجود. تقديرهم لهذا هو الذي ادى الى فسادهم في تفسير اله الله، لانه هو لما قال لا قادر على الاختراع موجود الا الله، ولا مستغني موجود الا الله عز وجل، ولا مفتقر اليه الا الله عز وجل، موجود الا الله، لغوا ايش الان؟ توحيد الالوهيه. ما هو لما تقول لا قادر على الاختراع الا الله، لا خالق موجود الا الله، يبقى انت جعلت التفسير لا اله الا الله في الربوبيه، ولم تتعرض للعباده، فوافقت قول من؟ مشرك العرب، ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله. فهم وافق قولهم قول المشركين، لم يخالفوه، لأن المشركين قالوا بهذا الكلام، قالوا بأن لو إن سألتهم من الذي خلق سيقولون الله. فأنت لما تقول لك خالق موجود إلا الله، لا قادر على اختراع إلا الله، لا مفتقر إليه إلا الله، فكأنك جعلت لا إله إلا الله في الربوبية التي يقر بها المشركين، فما خرجت عن قول المشركين في شيء، وما قلت بقول تفسير لا إله إلا الله. أما هذه مسألة ليش مهمة؟ لأنه هو أصل، تعرف أصل الإشكالية عندهم في الخطأ في التفسير، ليه؟ في تقديرهم لغة بأن معنى إله فاعل على وزن فاعل فقادر فهكذا. أما أهل السنة والجماعة فقالوا لا، فإله في اللغة بمعنى عبدة، رجعوها أن إله أله بمعنى عبدة، إله أله عبدة. وبعض اللغويين يقولوا تحير، وهو المتحير، يعني الإنسان يعني الذي حارت إليه القلوب، والذي تحيرت إليه القلوب، أو الذي احتارت القلوب إليه القلوب. فإله بمعنى فعال أي مفعول أي المعبود، وهذا هو الصحيح، إنك لابد أن تقدر إن إله أي معبود، وليس إله قادر، وليس إله خالق، بل إله بمعنى معبود. طب من الذي أتى معنا دليل ولا ليس معنا دليل؟ معنا دليل، معنا دليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من حبر هذه الأمة، ابن عباس رضي الله عنه، عندما قرأ في قوله سبحانه وتعالى عن فرعون، كان قال ويقرأ في لما جاء مع من فرعون ينكرون أو يقولون لفرعون على أن موسى، في قوله سبحانه وتعالى ويذرك وآلهتك، دي اللي في القراءة، قراءة ابن عباس، ويذرك وإلهتك، ويذرك وإلهتك، يعني يذرك وعبادتك، يعني هم سيذروك وعبادتك التي كانوا يعبدونك إياها. فقرأ وإلهتك كأنها وعبادتك، فجعل الإله بمعنى العبادة، والإلهية بمعنى العبادة. وهذا تفسير لابن عباس، نقول إحدى تفسير لابن عباس، ففهم وفهم العرب بأن آلهة بمعنى عبدة وبمعنى المعبود في اسم المفعول. يبقى إذن ابن عباس من المتقدمين ومن حبر هذه الأمة، أعلم الناس بالقرآن، فهم بأن آلهة بمعنى عبدة، وأن إلهك إلهتك يعني عبوديتك. يبقى هنا نفي الجنس ليس نفس الجنس الربوبية كما يقولون، بل اللانة التي جاءت هنا النافية للجنس هي تنفي استحقاق الألوهية أو استحقاق العبادة عن هذه الآلهة، لأن قال لا إله، أي إن لا نافية للجنس، لا نافية، لأنه أي إله من هذه الآلهة التي موجودة وعبدت تستحق هذه العبادة. يبقى لا معبود معناها لا معبود، تنفي العبودية عن هذه الآلهة. وطبعا سنقدر الآن الخبر كما سيأتي معنا، لا إله حق أو لا إله بحق، لأن الآلهة موجودة، ويبقى هنا إله بمعنى معبود. يبقى لا معبود هو ده المقصود من الإله، ليس لا قادر على الاختراع، ليس لا خالق، ليس لا مفتقر إليه، لا، لا معبود، وقد أثبتناها الآن لغة وشرعا من الكتاب. طيب الآن لا إله إلا الله، أين الخبر؟ لا، في المسألة مش هكذا، في خلاف كان بين النحاة، في مذهب يقول بأن الخبر في الجملة موجود، لا إله إلا الله، لا إله مبتدأ، إلا الله خبر. هو أصلا لسه نجيتش على الاستثناء، كلكم هتقعوا فيه، بس انتظرني، سيبك من الاستثناء الآن، كان هو يقول الآن لا إله إلا الله الخبر في الجملة، هي أصلا سيبك من الله، سيبك من إلا. الله إله، إله الله، قال الجملة تامة، وده مذهب، وده قاله الزمخشري، يعني مش أي حد، وله وجه، مع أن الزمخشري يقول بأن إله بمعنى معبود عشان تنتبهوا، لا يقول بالقول، ويقول بأن إله معبود، ولكن قال هذا الجملة تصح. طب أشكل عليه، كيف يكون المبتدأ نكرة والخبر معرفة؟ ما إله نكرة والله معرفة. قال لا، أصلها ليس كذا، أصلها الله مع الله إله، الله المعرفة، الله إله. فالمبتدا وقدم الخبر عن المبتدا للحصر، فقيل اله الله فهي اصلها، واله عنده بمعنى معبود فاصلها الله معبود، وقدم اله ليفيد الحصر. ويقول ان الجمله ليس فيها خبر مقدر بل الخبر في الجمله. ما هي خلاص كجمله ما هي لا معبود، بس طبعا لسه نقدر. لا ما هو ما قالش كده، ما هو ده اللي سنشكل عليه. ما انت انت كويس بس انتظرني بس انتهي لك. هو قالها لغه، قلنا له لغه يمكن نقبلها لان نستطيع ان نجادلك فيها لغه وانت، لكن عقيده من لا نقبلها، لانك لما قلت الله معبود او معبود الله هذه لا نقبل، لان هناك ليس كل ما عبد هو اله. لابد ان نقيد بان العبوديه بحق، ما احنا ليس قلناها لغه يمكن نقبلها منك، ان هذه تقديم حق التاخير، وقدمت الخبر والاصبح المبتدا هو المعرفه والخبر نكره وليس العكس، فكانك تقول الله اله اصلها كده، بس انت قدمت اله قبل الله لتفيد الحصر. لكن لو قلنا ان اله وهو يقول ان اله معبود، معبود الله او الله معبود، هذه لا تفيد شرعا عندنا، لا نكتفي، لان لو قلت لا معبود الا الله هذه لا نقبلها منك، هذه باطله. لان لو قلت لا معبود الا الله يعني كل اله عبد في الارض هو اله بحق، وهذا باطل ما يمكن. لو قلت لا معبود وسكت ووقفت الا الله، يبقى الشمس التي عبدت هي الله، وان البقر الذي يعبد الان هو الله، وان الاصنام التي عبدت ما هي عبدت وهي الهه هي الله، وهذا الكلام لا يقبل، كانك جعلت هذه الهه بحق. لذلك نقول له لغه نقبلها لكن شرعا لا نقبل ذلك. يبقى هذا المذهب انتهى. ثم جاء المذهب الثاني الذي قال لابد من تقدير الخبر. هنا في خبر مقدر، في لا إله إلا الله لابد من خبر مقدر. اختلفوا في التقدير هنا بقى. بعضهم قدر موجود، وهم من الذين قدروا الخبر موجود؟ يعني لا إله موجود إلا الله، الأشاعرة. لا خالق إلا موجود إلا الله، لا رازق موجود إلا الله، فقالوا التقدير الخبر موجود. وقلنا إن هذا باطل ورددنا على ذلك. والذي جعلهم قالوا ذلك إيش؟ هو إيش أصلهم؟ هم جعلوا الإشكالية عندهم إن جعلوا الإله بمعنى الرب. انتبهوا والله هذه أصول مهمة جدا، أنتوا قاعدين بتعملوا أنا مش عارف. الإله جعلوه معنى الرب، فقالوا لا إله إلا الله يعني لا رب إلا الله. طب ما الذي جعلهم جعلوا الإله رب؟ نتيجة أن جعلوا الإله رب إيش اللي حدث؟ جعلوا التوحيد كله ربوبية. لذلك لا تجدهم يتكلمون في التوحيد العبادة ولا الشرك، لا في الكتب ولا في الدروس، ولا يعلمون شيء عن الشرك ولا يتكلمون عنه. هو ما عنده التوحيد غير ربوبية فقط. الذي أشكل عليهم آية أولى وآية ثانية، قولي سبحانه وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. قالوا المقصود هنا بالآلهة الرب، لو كان فيه أكثر من رب لفسدت السماوات والأرض، فحملوا الآلهة هنا على الربوبية. والآية الثانية قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، بالإسراء. فقالوا هنا أيضا الآلهة بمعنى الربوبية، لأنه لا يمكن أن يكون إلا رب. فلما حملوا الآيتين على أن الإله هنا رب، حملوها على لا إله إلا الله بأن المقصود هنا الربوبية، عشان تنظروا من أين جاء الخطأ عندهم. والصحيح أن هنا الإلهية في الآيتين على ظاهرها مقصود بها إلهية، ليست مقصود بها ربوبية، ما عندك صارف أنك تصرف به. الإلهية مستلزمة لوجود الربوبية، يعني الإله لابد يكون رب، لكن لا يشترط أن الرب يكون إله، لو أنا فهم صح. لا غلط، بلاش تخش بدماغك الآن. أنا بس خليك معي لغاية ما ننتهي عشان المسألة هذه أنا أحاول أبين لماذا أين جاء خطأهم الآن، بأنهم قدروها موجود لأنهم قدروها أنها ربوبية، ولا جعلوا قدروا أن الإلهية هنا رب. الآية دي والآية هذه الأولى آية الأولى والثانية، فحملوا الإلهية على الربوبية فردوها على أن تقدير الخبر يكون موجود. ونقول لهم هذا الكلام باطل، الآيات هذه وهذا ينافي أصل لا إله إلا الله. ما جاءت الرسل تقدير الذي قلته هذا خطأ، لأن ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا الأنبياء من قبل لدعوة الناس للربوبية، هم جاءوا لدعوة الناس للإفراد بالعبادة والشرك الذي جاء في الأمة. فتقديركم بأن الإله هو رب أو استبدالكم هذا الكلام خطأ، والتأصيل بأن الآيتين على ظاهرهم على ظاهرهم بأن هم مقصود بها الآلهة. يبقى إذن هنا لا يستقيم أنك تقول وبينا بأن لا إله في اللغة لا معبود، فلابد أن نقيد أن هناك خبر بقى. لا إله لابد أن هناك في خبر، الخبر تقديره إيش؟ لا إله حق، لا إله حق، أو لا إله يستحق العبادة، هذا معناها لا إله يستحق العبادة. نفينا الحكم أو الوصف عن الآلهة وليس وجود الآلهة، أو يعني لا معبودة بحق. في معبودين فيه، لكن احنا نفينا هنا ايش؟ في ناس عبدت، نعم. النفي هنا عن الوصف الذي للمعبود، لا معبودة بحق إلا الله. يبقى الاستثناء هنا في استثناء ولا ما فيش استثناء؟ الحمد لله. ايش؟ لو قدرنا بحق ايش؟ راجع نفسك، ايش رايك؟ عشان انت قاعد هاني قاعد تكتب من الصبح، رد الان. الاستثناء هذا استثناء ام ما فيش استثناء؟ قلنا لا اله بحق، خلاص كده انتهينا بالخبر، قدرناه. ايش؟ طبعا لازم استثناء، طبعا لازم يكون استثناء. لا لا انا قلت لا اله بحق، يبقى ما فيش اله خالص، ممكن انا قلت لا اله، مفيش حاجه عمره، ما فيش استثناء. اختلف المجلس، انا مبسوط جدا. طب هو سؤال الان، في استثناء ولا ما فيش استثناء؟ انتوا فاهمين يعني ايش في استثناء؟ يعني هل انا الان اقول قلت لا معبود بحق الا الله، فانا بسال، انا شرحت لا ومعبود اللي هي اله وقدرنا الخبر بحق الا الله، هذا استثناء؟ في استثناء حقا الا الله استثناء؟ أنا لو قلت بعد كده اصلي هتفهم، ولا ما فيش استثناء؟ ما فيش استثناء. ليه؟ لان هو الله ما فيش استثناء معاه، يعني هو وحيد، يعني لا يستثنى معه شيء، يعني لا مفهوم، يعني انا كده وحدت الله، يبقى ما فيش استثناء، استثنيه يعني او فلان او فلان، يبقى استثنى. لا لا، هذا يعني نظري، انا اريدها كده، انا اريدها من الجمله. لا انا خلينا الراجل ده الاول، لا استثناء يعني الله مستثنى؟ لا دي جبتها اهو. لا لا استنى حضرتك، استنى. الله مستثنى؟ لازم؟ لا ده احنا كده بقى كويس قوي. الان الا هنا خلاص كده، وانت ايش؟ نمشي جمله جزئيه، لو قلنا الاول هو الراي ده معبود بحق، يبقى ده بيشمل الاله وطلع بيشمل الله، فده الكلام ده صحيح ماشي. فاحنا هنا قايلين ايه؟ قول تاني. احنا قلنا ده معبود بحق فقط، يبقى كل الالهه غير معبوده بحق، مفيش اله معبود بحق، ومن ضمنهم الله عز وجل. يعني احنا قلنا مفيش استثناء، لكن لو احنا قلنا ان مفيش استثناء يبقى ده معبود بحق والالهه موجوده، يعني الناس عبدت الهه غير الله عز وجل، فلا معبود بحق لا احد منهم يستحق العباده الا الله، لان العباده دي موجوده فعلا. يعني هناك من عبد مثلا البقر، وهناك من عبد كذا وعبد كذا، لكن كل دول يستحقوا العباده الا الله عز وجل الذي عبده المسلمون. لا الكلام هذا نظري بس. بص الاول خلاص انا اجيب، انا قلت اولا لا معبود بحق وقدرنا حق، ولابد ان نبين ايضا الدليل على تقدير الحق. يعني كلمه حق هذه بديناها قد يكون يعني من استنباطا، لكن ايضا من الشرع نستانس بقول الله عز وجل ذلك بان الله هو الحق وان الذين يدعون من دونه هو الباطل. فأهل العلم قالوا تقدير حق لا أصل من الشرع أيضا، حتى نكون كل شيء تكلمنا عنه أصلناه من أول لا وإله، وتقدير الخبر بحق بأن حق هذه الذي قدرت لا أصل من قول الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن الذين يدعون من دونه هو الباطل، فهذه تأصيلا. ثم نقول هنا الحق بأن إلا ليست استثناء، هنا إلا للحصر والتخصيص والقصر، إلا جاءت هنا على لأن الاستثناء معناه أن تقول بأن الله عز وجل كان موجودا في لا إله وأخرج منها، والحق بأن الله عز وجل لم يدخل أصلا أصالة في لا إله، لأن لا إله نفينا جنس الآلهة الباطلة، والله لا يمكن أن يكون دخل في الآلهة الباطلة ثم خرج منها استثناء، فلا إله نفي للآلهة الباطلة ولم يدخل الله عز وجل فيها، بل هو إلا هنا ليست استثناء، يعني ليس مستثنى الله من، بل لذلك بعضهم قالوا استثناء اللي هو المقصور أو المنقطع، أنا آسف، ولا يصح أن نقول منقطع، بعضهم لم يرتضيه عموما، لذلك قالوا هو في حق الله عز وجل، قالوا إذن هو إلا هنا تفيد الحصر والقصر والتخصيص وليس الاستثناء، لأن الله عز وجل لم يدخل أصالة في الآلهة التي نفيت الباطلة، فهمتوا؟ هو جابها، بس هو جابها، هو دماغه بتشتغل كتير عشان كده هو جابها، هي عايزه تظبط معاه بالادله بس يفيد الحصر والقصر والتخصيص، لان الله لم يدخل اصاله في الالهه الباطله، قلنا هذا نفي للجنس، يعني ما ليه قاعد انا من الصبح اقول نفي جنس، جنس يعني ايه؟ عموم النفي، فلم يدخل الله عز وجل في هذا الجنس حتى يخرج منه باستثناء. واضح. ولما ما نستشعر سأل الجبس اللي عنده يزول لأن لهم إننا في استثناء بس منقطع، ما عايز تقوله منقطع قوله ما مش هنختلف، لكن هو لما منقطع أنا ما دخلش، لأن أنا نفيت الآلهة الباطلة، أنا نفيت عموم الآلهة الباطلة، فالله عز وجل ما يدخل في الآلهة الباطلة، هذا إيه يسمى؟ يبقى كده لا إله بحق أو لا معبودة بحق إلا الله، بينا إلا وبينا الله عز وجل، وهذه تكلمنا عن اسم الله عز وجل من قبل، فكأن هذه هي يعني تفسير موجز لربط ما بين التفسير اللغة مع الشرع. نعم. الله يبقى رب إلا على لفظ جلال أنا على هو لفظ جلال مرفوع خبر، أقول لك خبرنا في الجنس؟ لا، إحنا قدرنا الخبر بحق. بحق هذا الخبر إلى هو. هو بدل عن الخبر. بدل عن الخبر. نعم. أنا آسف. بدل عن الخبر. يعني هو مرفوع لا إله إلا الله بدل عن الخبر، يعني إيه مش فاهم؟ الخبر. ده السادس إيش؟ الخبر بحق. لا معبود بحق إلا الله، فالله عز وجل هو بدل عن بحق، بدل عن الخبر، لأن خلاص هي انتهت الآن، هي لا معبود بحق، هذا الخبر الذي قدرناه في لنا فيه الجنس، ولا تعمل عمل إنا كما قلنا الآن، فالله عز وجل جاء مرفوعا، لذلك حتى قلنا هو بدل عن الخبر. لا ده جل كثير، بعضهم قال هي بدل عن المبتدا اللي هو اله، لكن هو لان هو لم يدخل في الالهه، لو دخلناه في الالهه كان هتقول بدل عن الاله، لكن هو لانه لم يدخل في الالهه فكان بدل عن الخبر. انا فاهم والله الخلاف النحوي هندخل فيه كده بحق عشان الدرس الجلال يجي مبدا مبدا منه كلام ده استقيم، بس البدل ده انواع، يا اما مطابق يا اما ما هو بعضهم قال ما انا قلت لك هي بعضهم قال انها بدل عن اله، بس لو قلنا بدل عن اله ادخلناه في الالهه الباطله، فهمت؟ فكان لابد انها تقدر ان ايش؟ ان هو ليست بدل عن اله. لا مش انا وسلم دي حتى لو لم افهم حرم علم في النحو عموما، يعني راجعها و ذلك ابن الله الحق، ذلك ابن الله والحق. طيب هي تساوي الله لا هو بيقصد نحويا. نحويا. انا قصد بيقصد نحويا. لكن هو عقيديا ما خلاص المسألة فيها منتهي. طيب الان نعم. انا ما بصير اسبب الاخر الساعة كم طيب عشان الصلاة؟ يعني خلاص قريبنا على ال. طيب ناخذ لو في أسئلة عن ما سبق أفضل يعني إما كنا ندخل في الآية لأن هو الآن كان هو يدخل في الآية نرجي الآية وندخل في الأسئلة على أساس إن الوقت المغرب وبعدين نكمل الفقه. حركت الآية جاء من معنى حقيقة شرعية شو أصلا الآية دي جاء من معنى حقيقة الرؤية أصلا هو معنى معقول. قلت إن. حركت بداية الكلام حضرتك قلت إن كلمة إله جاء من حقيقة شرعية وليس من حقيقة رؤية. أنا قلت بداية كلامي. أنا قلت إله. حقيقة الكلام حتى ثلاث حاجات. لما حقيقة الرؤية مش. أنا قلت التوحيد ما قلتش الله. إيه؟ قلت التوحيد حقيقة شرعية. ما قلتش الإله. قلت أول كلامي خالص قلت التوحيد حقيقة شرعية. أنت قاعد تكتب. لا أنا قلت التوحيد حقيقة شرعية. قلت ده ضابط مهم جدا لأنك تضبطه لأنك تعلم إن أصل التوحيد جاء بالشرع. حقيقته شرعا طبعا وقد بيانه الله جملة وتفصيلا. طيب الحاجة الثانية الكلام حركة الأصل في الكلام التأسيس ليس التوحيد صح؟ الأصل. طيب قول الله عز وجل إيمان من شهد للحق وهم يعلمون أنت حضرتك صرفته من التأسيس للتوحيد بناء على أن شاهدة نفسها فيها العلم شاهد اصلا من مفرداتها لابد يكون فيها العلم فلما قال الله عز وجل الا من شهد ولا تكون الشهاده الا بعلم قلنا وهم يعلمون تاكيد للمساله وليس تاسيس. طيب لا قال ان هي لا فاعل الا الله ده منصوب بمعنى الجبريه ده اللي نقل بعد كده على الجبريه. تقصد ان هم جعلوا المساله هذا مفهوم هم المعتزلة والأشاعرة واللي أخذوا علم اليونان كلهم قالوا بالمسألة المتكلمين يعني قالوا لا جعلوه في بمعنى فاعل لأن فعال ما فعل اللي فعل بالله جبرية صح نعم ممكن يتفرع عنها ذلك يعني نعم ممكن. طيب الأشاعرة المعتزلة ما فيش عندهم توحيد ولا متفق ما عندهم فكرة ما يتكلمون عنه كل يصفون التوحيد كله مصرف الشرك الايه للربوبيه كانوا بيتكلموا على كلمه الشرك اللي فسروها بعضهم طبعا وده خطا انه يتكلمك ان الشرك شرك الاصنام سنتكلم عنه في الباب الان لان الايات التي جاءت بعد ذلك يعني يلبس على الناس يقول ان الشرك هو شرك الاصنام فقط ما شرك العباده ايوه ما هو يقول شرك الاصنام خلاص شرك الصنم يعني يحصر الشرك في الاصنام في عباده الاصنام حتى الاصنام فمعنى حصر في العباده قصدي فيرجع تقول ايه لا لا هو حصر في الصنم في عباده الاصنام فخلاص خرج الاستغاثة وخرج العبادة لغير الله وخرج التوكل وخرج الاستعانة خرج بقى خرج الذبح والنذر وكل شيء شو عنده الإله لله يا رب بمعنى عنده هو ده رب إله الله يعني ده راسخ والخالق والمدبر فإيه اللي دخل معها عبادة الأصنام يعني العبادة أصلا العبادة طيب لذلك هو تحليل الربوبية فهو بيعمل هو قد يقول إن هو جاء الرسول لعبادتهم للأصنام لينهيهم عن شرك العبادة الأصنام وبعضهم قال إن يريد أن يلبس على الناس يقول الشرك كان عبادة الأصنام لا ده هو مسطر يعني إيش أنت مش قابله أنت حر لكن هو ده قوله لهم إيش مش أنت بتسأل دلوقتي هو ما نفاش الشرك كلية قال الشرك حصره في عبادة الأصنام قال يعبد صنم مش حاجه منهيات بس يعني فقط ليس مترك ليش هو لو انت جبت صنم او ما جاب حد عبده هيقول عليه مشرك انا قلت حصروا الشرك في عباده الاصنام ايش اللي تريد انت ما انا مستحمل اكتر من لا اله الا الله عندهم بمعنى لا رب الا الله لا قادر على الاختراع الا الله لا رازق الا الله لا قادر على الاختراع موجود الا الله نقدره موجود لا مفتقر اليه موجود الا الله مفتقر اليه لا مستغنى عن عن عن عن العباد موجود الا الله عز وجل لا رازق موجود الا الله نعم مفهوم هذا الكلام عندهم ان غير يعني ما فيش حاجه تنفع عباده غير الله يعني ما هو جعلوا العبادة إيش اللي هي الغير الله الشرك الشرك إيش أن تعبد الأصنام أنا كم حاجة عندهم حتى فين النهي عنه إذا هو لا إذا هو ما فيش عندهم ده بيتشفع إيش أنت عايز إيه بس أصلا عندهم إحنا لا إله إلا الله الأول منع الآلهة عبادة الآلهة غير الله أيا كانت كده كل انواع العباده. احنا عندنا اي مكانه هذه العباده. انا بتكلم هم ما عندهمش المفهوم ده اصلا. طيب انا قلت لك بناء على ايه قالوا في شرك اصنام حاجه ناطق؟ لان اتت الايات تبين ان النبي جه النبي بعث ليه وهينكر دي ازاي؟ هم مش هم جعل الالهه الها واحدا؟ قالوا ده شرك الاصنام. هم اصلا قالوا لي ان دي اصنام كانوا يعبدوها فلذلك جعلوها ايش. وطبعا ما هو مردود على الكلام ده. لكن انت بتسالني عنهم لان هو لا يستطيع ان ينكر شرك الاصنام لان هي اصلا الرساله جاءت في مين؟ في شرك الاصنام. طيب في بعض الناس قالوا ان كلمه الله اسم ايش؟ جامد يعني لا. مشتقه او غير مشتقه؟ صحيح اسمه غير لا يشتق دي لغه صحيح ايه؟ ايوه هو لا يشتق ليس في اشتقاق يعني ما جاش من مقلوب ولا احنا كلامنا عن ده اصلا حاجه الكلام احنا نتوتر على كده حضرتك احنا قلنا ان هو مع الله معنى هي ترجع لغه ان هو مصدر صحيح والمصدر لا يشتق. ما انا بقول له هو مساله ترجع. طب انت دي يحتاج تراجع. انت عايز تسال ان هو مشتق ولا غير مشتق؟ اصل هو بناء عليها انا اقف مع حضرتك في كلمه مقلوب حضرتك فكرت بمعنى المقلوب يعني إله. انا قلت على اله ما هي الله من اله يعني فيها شقاق برضه يعني بشكل عام. فلو ايه اسم جامد ايه مفهوم لا طبعا هي اله يا له مألوه الاله ثم كل ده اشتقاق. لا لو كنت تقصد بهكذا لا نعم لما هم قالوا اله الله الله اله الله معبود زي ما سمى شيء تمام ده معناه نفي باستثناء هنا زائدين يعني لا زائده قال ان يزيدك للكلام. هو حتى لغه قال يزيدك للكلام لانه اصلا هو حصر تقديم الخبر ثم جاء بالنفي ثم الاستثناء ليزيد معنى الحصر. نعم زي. طيب في اسئله ثاني الناس انتوا ايه فتح او مش اسئله؟ طيب في اي اسئله من عند الاخوات؟ لو في اسئله مثلا نكتفي بذلك في التوحيد عشان نقف عند الاول ايه اللي اخذنا بس العنوان الباب ثم ندخل بعد ذلك ان شاء الله في الايه بعد ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.